بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر في الجملة السابقة لما سمعت قال: نرجو للمحسنين، وقال: ونخاف عليهم، يعني على المسيئين. فناسب بعد ذكر الخوف والرجاء أن يذكر علتين من علل القلوب تقابلان الخوف والرجاء، وهما الأمن والإياس. والأمن من مكر الله عز وجل، والإياس من رحمته، ضدان لا يجتمعان، بخلاف الخوف والرجاء إنهما مختلفان قد يجتمعان، بل يجب أن يجتمع الأمن والإياس، ماذا؟ ضدان لا يجتمعان. أما الخوف والرجاء فمختلفان يمكن اجتماعهما، بل يجب شرعا اجتماعهما. وها هنا مقامان، لكل مقام طرفان. المقام الأول فيه طرف حق وطرف باطل. الطرف الحق هو الخوف، والطرف الباطل هو القنوط من رحمة الله. والمقام الثاني الطرف الحق فيه هو الرجاء، والطرف الباطل ماذا؟ الأمن من مكر الله. وبناء عليه الكلام في هذا المجلس يتعلق بهذين المقامين بطرفيهما. ونبدأ بما ذكر المؤلف رحمه الله أولا، وهو الأمن. فقال: الأمن. ومعلوم مراده من أنه يريد الأمن من مكر الله وعذابه، وهذا ما دلت الأدلة كما سيأتي على أنه واقع من غير أهل الإيمان، وأن هذه سمة من سماتهم. وبين أيدينا في هذا المقام عدة مسائل، أعني في مسألة الأمن من مكر الله عز وجل. الأمن من مكر الله يقتضي منا أن نعرف ما هو المكر الذي أمن. والمكر في اللغة هو الإيقاع بالخصم من حيث لا يحتسب. و بناء على هذا فإن مكر الله عز وجل بمن يمكر به هو معاقبة المستحق من حيث لا يشعر. مكر الله عز وجل معناه معاقبة المستحق من حيث لا يشعر. ولا شك أن هذه الصفة المضافة إلى الله جل وعلا صفة كمال، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والله سبحانه وتعالى تمدح، أي مدح نفسه بوصفه بالمكر، وأنه خير الماكرين، وأنه أسرع مكرا، وأن المكر له سبحانه وتعالى جميعا، قل فلله المكر جميعا، وهذا دون ريب كمال في حق الله سبحانه وتعالى يثنى به على الله جل وعلا. وتحقيق المقام أن صفة المكر من حيث هي منقسمة، فقد تكون صفة نقص وقد تكون صفة كمال. فالمكر بغير المستحق صفة نقص، وفيها من الظلم والعدوان وضعف العدل ما فيها، وهذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى منزه عنه. أما القسم الثاني من المكر وهو المكر الممدوح، فإنه المكر بالمستحق، وهذا هو الذي يضاف إلى الله، وهذا الذي هو صفة له، وهذا الذي يثنى به عليه. وذلك أن هذا المكر منه سبحانه وتعالى يتضمن عدل الله وقدرته وحكمته وعزته، وعليه فإنه كمال، بل هو غاية الكمال في حق الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة في إثباتهم هذه الصفة يثبتونها على ما يليق بالله جل وعلا في حدود ما ورد، يثبتون هذه الصفة على ما يليق بالله جل وعلا، لا كمكر المخلوقين، إذ ليس كمثله شيء في ذاته أو صفاته، كما أنهم يثبتون هذه الصفة في حدود ما ورد، وذلك أنهم يثبتون مكر الله جل وعلا بمن يستحق المكر. فالذي يمكر بدين الله وبرسله وبعباده الصالحين إن الله سبحانه وتعالى يمكر به، وهذا غاية الكمال، ففيه عدل الله جل وعلا والعدل ممدوح، فيه عزته وفيه قدرته وفيه حكمته، حيث وضع الشيء في موضعه المناسب له. إذن هذا ما يتعلق بالمكر، وبناء عليه فإن الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى تعريفه هو زوال الخوف من الله، وعدم توقع عقوبته وخذلانه واستدراجه، ولازم هذا الاسترسال فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فإنه يلزم من الأمن من مكر الله أن يسترسل هذا المنكور به فيما حرم الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية خطورة الأمن من مكر الله. لا شك أن الأمن من مكر الله عدا كونه ضعفا في الإيمان، بل هو مناقض للإيمان إذا استحكم كما سيأتي، إنه أيضا ضعف في العقل ومعونة وسخف، فإن الذي يمكنه أن يأمن مكر الله جل وعلا هو الذي أحاط علما بعلم الله ومشيئته. فإذا أحاط علما بعلم الله ومشيئته فعلم أنه ليس ممن علم الله جل وعلا أنه يعذب وشاء أن يعذب، فإنه حينئذ له أن يأمن مكر الله، لكن أنى ذلك؟ فهذا شيء ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عمن هو دونهما. إذن الأمن من مكر الله جل وعلا ضعف في العقل وحماقة وسخف، عدا كون ذلك ذنبا عظيما، بل إن الأمن من مكر الله جل وعلا سمة من سمات الكفار، فمن وقع فيه فقد وافقهم، ولا ربما كان حكمه حكمهم كما سيأتي عن قريب إن شاء الله. الأمن من مكر الله عنوان خسارة العبد، والله جل وعلا يقول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويقول سبحانه عن هؤلاء الكفار: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق، وقال فيه ابن كثير في تفسيره: صحيح لا شك فيه، قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. ومثل هذا الكلام الأصل فيه أنه لا يقال إلا عن توقيف، وبناء عليه يتبين لنا أن الأمن من مكر الله عز وجل ذنب، وأي ذنب؟ المسألة الثالثة: أسباب الأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله ناتج عن أسباب، فأولا ينتج عن ضعف في تصديق وعيد الله عز وجل أو عدمه، عدم هذا التصديق، فيأمن مكر الله لأنه مكذب بوعيد الله سبحانه وتعالى، أو إيمانه به ضعيف، أو أنه شاك فيه، فتكون النتيجة أن يأمن مكر الله. السبب الثاني: ضعف الخوف من الله أو عدمه. فالسبب الأول يتعلق بقول القلب، والسبب الثاني يتعلق بعمله. إذن إما أن يكون الأمن من مكر الله نتاج ضعف في التصديق، أو نتاج ضعف في الخوف. وثمة سبب ثالث، ألا وهو الاسترسال في المعاصي، فيسترسل الإنسان في المعاصي حتى يعمى قلبه ولا يبصر الحق، فيعلو هذا القلب الران فيأمن من مكر الله عز وجل. فهذا زيغ كان في هذا القلب، فعاقب الله صاحبه بأن أزاغه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا يدلك على خطر شأن المعاصي، فإنها قد يتمادى الإنسان فيها ويسترسل حتى إنه يبلغ إلى الحد الذي يأمن فيه مكر الله جل وعلا، ويصاب بهذه الداهية الدهياء عياذا بالله. والسبب الرابع وهو أن الأمن من مكر الله قد يكون نتاج إعجاب بالنفس، يعجب الإنسان بشيء يرجع إليه، إما سابقة حسنة كانت منه فيغتر، أو لربما أعجب بشيء غير كسبي له، كان يكون ذا نسب رفيع مثلا، يعني له اتصال مثلا ببيت النبوة، أو أنه من نسل رجال صالحين أو ما شاكل ذلك، فيغتر بهذا حتى لربما أوقعه هذا في الاغترار ثم في الأمن من مكر الله عز وجل. وسبب خامس وهو الجهل بالشريعة، فلربما كان هذا الجهل بشريعة الله عز وجل ولا سيما ما يتعلق بنصوص الرجاء، ربما كان هذا سببا في أن يقع في الأمن من مكر الله عز وجل، فينقلب رجاؤه إلى حد الاغترار، بمعنى أنه يحصل منه لجهله غلو في الرجاء ويظن أن هذا هو الحق، يصل إلى حد الاغترار والأمان، ثم لربما أوقعه فيما هو أعظم وهو أن يأمن مكر الله جل وعلا. وبناء على هذا فإن من كان على علم بشريعة الله عز وجل وإحاطة بالأدلة وجمع بينها والذي يسلم من هذا، حيث يعلم أن أدلة الرجاء يقابلها أدلة في الخوف، الجمع بينهما يسلم به العبد بتوفيق الله عز وجل من تأثير هذا السبب. وثمة سبب سادس عظيم وهو الخلل في التوحيد، حيث يأمن مكر الله عز وجل لأنه واقع في بحر الشرك عياذا بالله، بمعنى يتعلق قلبه بمن يغلو فيه أو من اتخذه طاغوتا، فيظن أن هذا التعلق كاف في دفع عقاب الله عز وجل وعذابه، يكون آمنا من مكر الله. ومثل هذا لا شك أنه مما يزينه بعض أولئك الطواغيت لأتباعهم، حتى لربما وجدت من بعض أولئك الخرافيين الضالين من يقول إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على باب جهنم فأمنع من تعلق بي من دخولها، ويأتي الجاهل المغرور والأحمق المشرك فيصدقه على هذا ويظن أن تعلقه بهذا الولي كاف في دفع أي عقوبة من الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله عز وجل أن يعذبه فإن هذا الولي سيمنعه فيكون آمنا من مكر الله عز وجل. وثمة سبب سابع وهو الاغترار بالنعم، فيرى أنه مع إصراره على معصية الله عز وجل فإن نعم الله عز وجل تنزل عليه، ويرى أنه يمد بالمال والولد وسعة الرزق وما شاكل هذه النعم الدنيوية، فيظن حينها أنه مرضي عنه وأنه لا يناله شيء من العقوبة والخذلان، فها هي العلامات والأمارات يراها بأم عينه، وهي أن النعم الدنيوية لا تزال تترى عليه. يغتر هذا الجاهل المسكين الذي ضيع حظ نفسه وما علم أن الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن يحب ومن لا يحب، وأنها ليست علامة على رضا الله عز وجل، فضلا عن أن تكون أمارة الأمن من مكر الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه فاعلم أنه استدراج. والحديث حديث صحيح صححه غير واحد من أهل العلم. هذه بعض الأسباب التي توقع في الأمن من مكر الله، نعوذ بالله من الوقوع في ذلك. المسألة الرابعة: حكم الأمن من مكر الله. والمؤلف كما سمعته قال: الأمن والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. وكلامه رحمه الله صحيح، وذلك أن الأمن من مكر الله ذنب عظيم كما علمت، وسبب خسارة العبد في الدنيا والآخرة، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا شك أن هذا الأمن قد يوصل صاحبه إلى حد الكفر الأكبر والردة عن دين الله عز وجل، وذلك إذا فحش واستحكم. وهذا له صور أو أحوال، فمن ذلك أن يكون أمنه من مكر الله عن تكذيب بوعيد الله أو شك فيه أو تحقير له. أن يكون أمنه من مكر الله ناتجا عن تكذيب لنصوص الوعيد فلا يصدق بها، أو يكون شاكا مرتابا، أو أنه يحقرها، يحقر ما جاء من وعيد الله وعذابه وانتقامه وأليم عقابه، يرى أنه لا شيء ولا يستحق أن يخاف. ومثل هذا لا شك أن من وقع فيه فقد وقع في الكفر الأكبر عياذا بالله. الصورة الثانية: أن يكون أمنه من مكر الله ناتجا عن تعلق شركي بغير الله كما سبق، يعني بحيث يبلغ به الأمر إلى أن يعتقد في من يغلو فيه أنه يحول بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى، إما في الدنيا وإما في الآخرة. والصورة الثالثة: أن يكون أمنه من مكر الله ناتجا عن عدم خوفه من الله أو عدم إيمانه بقدرته، ليكون هذا الأمن ناتجا من أنه لا يخاف من الله أو أنه لا يؤمن بقدرة الله، أنه يوقع عليه عذابه وعقابه. والصورة الرابعة: أن يتضمن الأمن من مكر الله ترك العمل بالكلية، لا يعمل عملا صالحا البتة، لأنه قد أمن مكر الله جل وعلا، فمهما كان منه من تول وصدود عن عبادة الله جل وعلا إنه لا ينزل به ما ينزل. فمن بلغ به الأمن من مكر الله إلى هذا الحد فلا شك أنه قد وقع في الكفر الأكبر. والأمر الخامس أن يعتقد يعني أن يكون أمنه من مكر الله عن عقيدة في قلبه أن له حقا على الله يستحقه بذاته فيحول بينه وبين نزول عقاب الله عز وجل به في الدنيا أو في الآخرة. والصورة نعم وهذه الصورة وما قبلها تلحظ فيها أن الأمن من مكر الله عز وجل الذي بلغ حد الكفر كان نتاج وقوع في كفر سبقه، أليس كذلك؟ وعليه فإن هذه الحال يكون صاحبها قد جمع ضلالا إلى ضلال وكفرا فوق كفر. أما إذا وقع الإنسان في شعبة من الأمن من مكر الله عز وجل ولم يستحكم هذا فيه فإنه لا شك أنه قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ويخشى على من وقع في هذا أن يسترسل حتى يتردى في الكفر الأكبر عياذا بالله. المسألة الخامسة حال أهل الإيمان في هذا المقام، وهو مكر الله عز وجل. ما الواجب على المؤمن وما الحال التي ينبغي عليه أن يكون عليها؟ لا شك أن أهل الإيمان الصادق يخافون مكر الله، فهم منه على وجل عظيم. وليس هذا يا رعاكم الله ناتجا عن سوء ظن بالله جل وعلا، الأمر ليس كذلك قطعا، وإنما هو منهم لسوء ظنهم في أنفسهم، بمعنى أنهم يخشون مكر الله عز وجل أن يحيق بهم بسبب ما قدمت أيديهم، فيخافون من مكر الله عز وجل لهذا السبب. لا يظنون بربهم أنه يجازيهم على الحسنة بالسيئة، فإن الله جل وعلا رحيم لطيف ودود شكور، فلا يظن مؤمن به ظن السوء أنه يجتهد في طاعة الله فيمكر الله عز وجل به فينقله عن الطاعة إلى المعصية ويجازيه عن الإسلام بالردة، أو ينقله عن المسجد إلى الكنيسة. هذا لا يظنه في الله عز وجل من قدره حق قدره. تنبه يا رعاك الله إلى أن من الناس ولا سيما من المتكلمين أو المتأثرين بهم من إذا خاض في هذا الموضوع وقع في شيء من هذا الظن، فهذا لا شك أنه نتاج خلفية عقدية عند هؤلاء، وهي ظنهم أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل ولا يحكم لحكمة، إنما هي محض المشيئة، إنما الأمر متعلق بمحض مشيئة الله سبحانه وتعالى. فلو شاء أن يجازي العبد على إيمانه بأن يجعله كافرا فعل. أما أهل الإيمان فإنهم يعتقدون أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه على قلب هذا الطائع إلى المعصية وعلى جعله زائغا بعد الاستقامة هو قدير على ذلك سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء، ولكن لا يفعل هذا لأن هذا لا يليق بكمال الله، ولأن هذا يتنافى وما ثبت من صفاته سبحانه وتعالى من الرحمة والحكمة. فإياك أن تظن بالله عز وجل هذا الظن، ولربما فهم بعض الناس بعض النصوص التي تتعلق بهذا الموضوع فهما خاطئا، أو ربما قرأ بعض الشروح كحديث الصادق المصدوق إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يظن أن الله سبحانه وتعالى يكون منه هذا رجل طائع مستقيم عمره كله في طاعة الله، ثم يجازيه الله على ذلك يعني يقلب قلبه من الهداية إلى الضلالة، ليس صوابا. الله جل وعلا يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ما النتيجة؟ فسنيسره لليسرى، هذا كرم الله وهذا شكر الله وهذه رحمة الله. إنما هذا الحديث مفسر في الحديث الآخر يعمل بطاعة الله فيما يظهر للناس، هذا عنده خبيئة خبيثة في قلبه ويجازى عليها بقلب حاله حتى يعمل بعمل أهل النار نعوذ بالله من النار فيدخلها. لأن لا بد من فهم الأدلة، كذلك في قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يظن أن الله عز وجل قد يمكر به لمحو المشيئة، لا يرعاك الله، اجمع النصوص وألف بينها يتبين لك الحق. الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه لسبب قدمه هذا الإنسان فيجازى عليه، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هكذا ينبغي أن تفهم الأدلة وهكذا يعظم الله. المقصود يا أيها الأحبة أن أهل الإيمان إنما يخشون عقوبة الله ومكر، إنما يخشون عقوبة الله ومكره لأجل ما يعلمونه من أنفسهم من تقصير في حق الله عز وجل وتفريط في جنب الله، فيخاف من مكر الله. ومن صور ذلك، أعني من صور خوف المؤمنين من مكر الله عز وجل، أولا أن يخاف بسبب ذنوبه أن يسترسل حتى ينسى الله وينسى حقه فيمكر الله عز وجل به فينساه. والله عز وجل توعد من نسيه أن ينساه، نسوا الله فنسيهم، يخاف الإنسان من مكر الله من هذا الجانب. أو وهي الصورة الثانية أن يخاف من استرساله في المعاصي وإصراره على الذنوب ويصاحب هذا تأخر العقوبة عليه فيأنس بالذنوب ويتمادى فيها ويسترسل حتى يأخذه الله عز وجل على غره، فيبدو له من الله عز وجل ما لم يكن يحتسب. الصورة الثالثة أن تأتيه المواعظ والنذر فلا يتعظ ولا يرتدع، وهذه البلايا والمحن التي تنزل بالعباد أفرادا أو جماعات، هذه نذر من الله سبحانه وتعالى لكن لا يبصرها إلا المتيقظون، وأما من سواهم فهم في غفلتهم يعمهون. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذا نزلت البلايا بالناس والمحن والمصائب والأمراض والأوبئة والزلازل والفيضانات أو تسلط الكفار أو غلت الأسعار أو كان ما كان من هذه المصائب التي تنزل بالناس، فإن الواجب على العباد جميعا حينها أن يلجأوا إلى الله وأن يتضرعوا إليه وأن يظهروا فقرهم إليه. فإن لم يكن منهم ذلك فليعلموا أنه قد استدرج بهم وكان حريا بهم خلاف ذلك، لكن إن لم يعتبروا فليتربصوا عقوبة من الله سبحانه وتعالى تنزل بهم إن لم يتوبوا. فالمقام مقام عظيم، ولربما تأخرت العقوبة إلى الدار الآخرة فكانت أعظم. نعوذ بالله من الغفلة. ننتقل بعد ذلك إلى الشطر الثاني من الموضوع، ألا وهو الإياس من رحمة الله. قال المؤلف رحمه الله: والأمن والإياس. اليأس والإياس كلمتان متقاربتان في المعنى، ثمة فروق يذكرها بعض أهل اللغة، ولكن مراد المؤلف رحمه الله لا شك بالإياس اليأس والقنوط من رحمة الله جل وعلا. واليأس أو الإياس أو القنوط هو قطع الرجاء، والمراد بالقنوط من رحمة الله واليأس من روحه هو قطع الرجاء في الله سبحانه وتعالى، واليأس من نزول رحمته واستبعاد لطفه. فهذا لا شك أنه ذنب عظيم يقابل الذنب الماضي، ألا وهو الأمن من مكر الله جل وعلا. والمسألة الثانية في هذا المقام خطورة القنوط من رحمة الله جل وعلا. لا شك أن القنوط من رحمة الله ضلال مبين وسبب هلكة، والله تبارك وتعالى يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ويقول سبحانه وتعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالقنوط من رحمة الله إنما هو شأن أهل الكفر والضلال، نعوذ بالله من حالهم. وقد مر بسمعك الأثر الماضي عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. وهنا بحث عند أهل العلم أثاره هذا الأثر، حيث ذكر القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. فهل هذا العطف عطف بين مختلفين أو عطف بين مترادفين. هاتان الكلمتان القنوط واليأس، القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله أو من روح الله، وروحه يعني فرجه وتنفيسه عن عباده، وهو في معنى الرحمة أيضا. أقول هاتان الكلمتان الذي يظهر والله أعلم أنهما من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر القنوط فالمراد واليأس، أو ذكر اليأس فالمراد والقنوط. أما إذا جمع معا كهذا السياق فما الفرق بينهما؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن القنوط أشد اليأس أو أتم اليأس، كما ذكر هذا ابن الأثير في النهاية والعسكري في فروقه وغيرهما. فبناء على هذا بين كلمتين عموم وخصوص مطلق، فبناء عليه نقول إن كل قنوط يأس وليس كل يأس قنوطا. وتعقب هذا الشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله في التيسير، بين أن الذي يظهر من النصوص عكس هذا، أن اليأس أشد من القنوط، وذلك أن الله جل وعلا جعل اليأس من شأن الكفار، وأما القنوط فجعله من شأن أهل الضلال. ولا شك أن الكفر أعظم من مطلق الضلال، فالضلال قد يكون كفرا وقد يكون غير كفر. فعلى كل حال الكلمتان متقاربتان، والأكثر كما سمعت على أن القنوط أشد اليأس. ومن أهل العلم من ذهب إلى قول آخر، وهو أن القنوط استبعاد حصول المرجو، القنوط استبعاد حصول المرجو، واليأس استبعاد زوال المخوف، استبعاد زوال المخوف. ومهما يكن من شيء فبين الكلمتين فرق دقيق جدا، وقد توضع الكلمة مكانا أخرى إذا تقاربتا كما لا يخفى. على كل حال لا شك أن القنوط من رحمة الله عز وجل، شأنه عظيم وهو ذنب كبير يتضمن القدح في قدرة الله سبحانه وتعالى، أو القدح في رحمته، أو التكذيب لخبره الذي جاء بوعده. فأمر هذا شأنه لا شك أنه أمر عظيم لا يقع فيه إلا الضالون، ولا يتردى فيه إلا الكافرون. المسألة الثالثة أسبابه، ما أسباب القنوط من رحمة الله جل وعلا؟ من أسباب القنوط الإسراف في المعاصي، وذكر آنفا أن من أسباب الأمن من مكر الله الإسراف في المعاصي، فكيف يكون أيضا سببا في أو سببا للقنوط من رحمة الله عز وجل؟ الجواب أن هذا أمر صحيح وواقع، وذلك أن المسترسل في المعاصي الذي استحكم تعلق قلبه بها لربما بلغ إلى درجة أنه يعتقد انقطاع سبب النجاة عنه، بمعنى هو يعلم من نفسه ويرى أنه لا يمكنه أن يتخلى عن المعصية، هو متعلق بها تعلقا شديدا، فلا أمل أن يدعها وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فيوصله ذلك إلى أن يقنط من رحمة الله عز وجل. ولذلك من عجيب الأمر أن من أئمة الوعيدية من كان من أفسق الناس، لأن مذهب الوعيد لربما أدى بصاحبه إلى حد أن يزداد تعظيمه وتفخيمه لمعاصي الله عز وجل حتى يجاوز الحد، فيجعل ما ليس كفرا، بل هذا هو حقيقة مذهبهم، أنهم يجعلون ما ليس كفرا يجعلونه كفرا، إما أن يكون كفرا مخرجا من الإسلام بالكلية، وإما يعني ومخلدا في النار، وإما أنه مخرج من الإسلام سبب للخروج من الإسلام لكنه ليس واقع موقعا في الكفر، إنما في منزلة بين المنزلتين، لكنه بكل حال سبب للخلود. هذا مذهب الوعيدية في الجملة. فمن العجيب أنه لهذا الاعتقاد، ولأنه لم يستطع أن يغالب نفسه ويجاهدها، فيظن أنه هالك لا محالة، وبناء عليه لماذا لا يستمتع في الدنيا إن صح أن مباشرة المعاصي استمتاع، حتى لا يجمع على نفسه بين هلاكين أو مصيبتين في الدنيا والآخرة، هكذا يظن. لذلك ذكروا في بعض التراجم عن رجل معروف من كبار يعني نسبوا إليه، والله أعلم بحقيقة الحال، أنه كان من أفسق الناس، وهو أبو هاشم الجبائي، فرآه رجل وهو يحدث الناس ويخطب فيهم في ذم الإرجاء، فأنشده قوله: وأعجب وأعظم من أخي الإرجاء ذنبا وعيدي يصر على الكبائر، وأعظم من أخي الإرجاء ذنبا وعيدي يصر على الكبائر. فهو يلمح إلى حاله، وأن المرجئ معقول أن يكون لاعتقاده مسترسلا في المعصية، لكن أن تكون وعيديا ومسترسلا هذا من العجيب. وسببه أو توضيح الأمر فيه هو ما ذكرت لك، الاسترسال في معصية الله عز وجل قد يكون سببا في القنوط من رحمة الله عز وجل. وأمر آخر وهو المبالغة في الخوف من الله عز وجل مع عدم مزج الخوف بالرجاء، يعني أن يكون عنده خوف من الله فيبالغ فيه في مقابل أنه لا يحقق الرجاء في الله سبحانه وتعالى. وهذان الأمران، هذان المقامان، مقاما الخوف والرجاء، لا بد حتى يكونا شرعيين لا بد من اجتماعهما، فخوف من الله لا رجاء يقارنه ليس خوفا شرعيا، ورجاء في الله عز وجل لا يقارنه خوف منه ليس رجاء شرعيا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أيضا من الأسباب في الوقوع في القنوط من رحمة الله واليأس من روحه كثرة المصائب التي تنزل بالعبد، فهو يظن أن تعسر الأمور أمامه وكثرة المحن والبلايا التي تنزل به أن هذا علامة على أن الله سبحانه وتعالى يبغضه ولا يريد به خيرا فيقنط من رحمة الله عز وجل، ولربما بلغ فيه الأمر إلى أن يدعى طاعة الله عز وجل بالكلية، بل ربما أدى به الأمر إلى أن يرتد. وقد حدثني شخص ممن وقع في شيء من هذا، وهو أنه يرى أن كل شيء يقدم عليه يتعسر، فأظلمت الدنيا في وجهه، ويرى أنه قد حكم عليه لا محالة بأنه في عذاب من الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، فترك الصلاة وترك طاعة الله عز وجل، لأن الأمر بالنسبة له صار محسوما. وقوع المصائب كلما خرج من مصيبة دخل في أخرى وهلم جرة، هذا علامة على أنه هالك لا محالة، فلماذا في زعمه يتعب نفسه بطاعة الله والنتيجة محسومة؟ لا شك أن هذا جهل وضلال عظيم. فليست المصائب الدنيوية علامة على بغض الله عز وجل بعبده وأنه لا يريد به خيرا، بل العكس أقرب، إن من يريد الله به خيرا يصب منه، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقد علمت في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. إذن لا يمكن بحال بالمؤمن الذي عرف الأدلة وعظم الله أن يبلغ به الأمر إلى هذا الحد. كذلك الأمر أو يتبع هذا أن يرى المصائب والمحن والبلايا تنزل بالمسلمين، ويكثر وهو يرى أنه يكثر فيهم ما يلحظه ويراه ويسمع به من الفتن والمصائب والقتل والجوع وما شاكل ذلك، فيسوء ظنه بربه ويصاب باليأس فيقنط من رحمة الله. وهذا القنوط قد يكون من رحمة الله التي تنزل في الدنيا، وقد يكون قنوطا من رحمة الله التي تكون في الآخرة. القنوط قد يكون متعلقا بالدنيا وقد يكون متعلقا بالآخرة. وكم من الناس من يزل في هذا المقام فيصاب بالقنوط، وأنه لا أمل في حصول الفرج على عباد الله المؤمنين. وما هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. هي الأيام والغير وأمر الله منتظر، أتيأس أن ترى فرجا، فأين الله والقدر؟ الله عز وجل قدير، الله عز وجل قوي، الله عز وجل عظيم، الله عز وجل أكبر، أكبر من كل شيء، وهو أقوى من كل أحد، وهو على إزالة هذا البلاء ورب السماء قدير. لو شاء الله سبحانه وتعالى زواله في لحظة واحدة لفعل، لكن هي حكمته التي ربما يعلم منها شيء وتخفى منها أشياء، وما على العبد إلا أن يسلم ويلتجئ ويمحض الرجاء في الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذا البلاء. ومن حقق الإيمان بالله سبحانه وصدق اللجأ إليه وعالج أسباب المرض بالتوبة والإنابة وقطع المجاهرة بالمعاصي والإصرار عليها، فما أقرب فرج الله عز وجل على عباده. فمصيبة، وأي مصيبة تكون المحن الدنيوية سببا للقنوط من رحمة الله، حتى لربما أدت ببعض الناس إلى أن يرتد عن دين الله عز وجل، يصيبه الشك والريب، كيف يكون دينا حقا وأتباعه ينزل بهم ما ينزل. يا مسكين، الدنيا ليست نهاية المطاف، والدنيا لا تساوي عند الله شيئا، هي محل الاختبار وهي محل الامتحان، والله خلقها ليبلونا فيها. لو كانت الدنيا هي الغاية والنهاية وكل شيء وهي كل شيء لكان لهذا الكلام وجاهة، أما أن تكون دار امتحان وابتلاء ويتعجب الإنسان فيها من نزول المصائب والابتلاءات فهذا خلل في الفهم والتفكير. الحياة الحقيقية هناك في الدار الآخرة، هي الدار التي فيها النعيم المقيم، وهي التي يخلو أهل الإيمان فيها من المنغصات، أما في الدنيا فليس الأمر كذلك. فجهل الإنسان بربه وجهله بوعده ووعيده وضعف إيمانه باليوم الآخر ربما يؤدي به إلى هذا الخلل في الاعتقاد، فيظن بالله عز وجل غير الحق ظن الجاهلية. فالدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يحب ولمن لا يحب، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الدنيا ليست مقياسا، الدنيا ليست معيارا، المعيار للصواب والخطأ، للحق والباطل، الميزان الذي يوزن به المحقون والمبطلون إنما هو شرع الله ودين الله، إنما هو هذا الدين القويم. من كان من أهله وقائما بحقه والله إنه على حق، ولو كان مبتلى. أحب الناس إلى الله جل وعلا الأنبياء، وكان أحدهم يقطع إلى شقين، يوضع المنشار على رأسه حتى يصبح قطعتين، شيء عظيم شنيع. يقع على من؟ على من؟ على أحب الناس إلى الله. فهل هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يحبهم؟ لا ورب السماء، إنما هذا دليل على أن الله يريد بهم خيرا ويرفع بهذا الابتلاء درجاتهم في جنات النعيم. الدنيا ليست المعيار، إنما دين الله القيام به هو المعيار. فعلى الإنسان أن يكون بصيرا ولا يتأثر بدعايات الكفار أو من تأثر بهم. من الأسباب ولعله سبب الخامس وهو من أعظمها وحقه أن يكون أولها، ضعف الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى، ضعف الإيمان بقدرة الله وبرحمته سبحانه وتعالى. والله إن من حقق الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته لا يمكن أن يقنط من رحمة الله، لأنه على يقين بما جاء في صفاته سبحانه وتعالى. كيف يقنط من رحمة الله من علم أن الله عز وجل وسعت رحمته كل شيء، ومن علم أن رحمته سبقت غضبه، ومن علم أن من أسمائه الرحيم والرحمن والكريم واللطيف والودود؟ كيف يمكن أن يقنط من رحمة الله من هذا شأنه، من علم قدرة الله عز وجل وأنه على مغفرة الذنوب وعلى إزالة الكروب قدير، وأنه لا يعجزه أن يعفو ويغفر ويتجاوز ويصلح الحال، وعلى كل شيء قدير، حتى المغفرة لمن هو مصر على معصية الله، الله عز وجل عليها قدير، وإذا شاء كانت. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فمن حقق الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته إنه لا يقنط من رحمة الله، وإنما قد يؤتى الإنسان من ضعف إيمانه بأسماء الله وصفاته. أيضا وهو السبب السادس، ضعف تصديقه أو عدم تصديقه بأدلة الوعد أو شكه في ذلك. تمر به الأدلة لكن يقينه وتصديقه بها فيه ما فيه من الضعف، فيقنط من رحمة الله عز وجل لأجل هذا. فهذا كما تقدم نظيره شيء يتعلق بقول القلب، وما قبله وهو السبب الخامس يتعلق بعمل القلب أيضا، وهو السبب السابع من أسباب الوقوع في اليأس من روح الله، الجهل بالشرع، أن يكون جاهلا لا يفهم نصوص الوعد والوعيد على وجهها، أو لا يهتدي إلى كيفية الجمع بينها، فيقنط من رحمة الله، ولو ربما قنط من رحمة الله. ودونكم حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما ذهب إلى العابد الجاهل ماذا كان منه؟ قنطه من رحمة الله فقتله وأكمل به 100. لكن العالم لم يكن منه ذلك، العالم لما ذهب إليه لم يكن منه ذلك، وإنما فتح له باب الرجاء ودعاه إلى التوبة. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم على فقه وعلى علم، حيث ينزل الأدلة منزلتها ويضعها في موضعها، بناء عليه يسلم من الوقوع في هذا الذنب العظيم. مسألة الرابعة وهي حكم الأمن، حكم القنوط من رحمة الله. قد يكون القنوط كفرا أكبر وناقضا من نواقض الإيمان، إذا كان عن تكذيب بوعد الله سبحانه وتعالى أو شك فيه. والحالة الثانية أن يكون هذا القنوط مسببا عن عدم الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى، كالرحمة والقدرة والمغفرة وما إليها. والحالة الثالثة أن يعظم سوء ظنه بربه حتى يظن به ظن الجاهلية، حتى يظن به ظن أهل الكفر، ظن أهل الكفر والشرك. فمثل هذا لا شك أنه كفر بالله عز وجل، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وأما ما كان دون ذلك ولم يبلغ هذه المرتبة ولم يستحكم ولم يفحش، إنه شعبة من القنوط من رحمة الله عز وجل وكبيرة من الكبائر، ولربما أدى بصاحبه إلى ما هو أعظم. فمثل هذه الأمور يجر بعضها إلى بعض ويوقع بعضها فيما هو أعظم، فعلى الإنسان أن يكون فقيها عالما بنفسه وحاله، فيعالج نفسه إذا رأى من نفسه ميلا إما إلى الأمن من مكر الله وإما إلى القنوط من رحمته، عليه أن يعالج نفسه، أن يبادر في ذلك ولا يسترسل. بقي ما يتعلق بالطرفين الشرعيين وهما الخوف والرجاء، وهما ذكر المؤلف رحمه الله وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، يعني لأهل الإسلام، فهو خوف شرعي اقترن برجاء شرعي. ويتعلق بهذه الجملة مسائل أرى أن الوقت لا يسعف ببسطها، وهي من الأهمية بمكان، لعلنا نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.